هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمعنا هذه الليلة سورة المرسلات، وسورة المرسلات سورة عظيمة كريمة، فيها ذكر في أهوال وأحوال يوم القيامة، وفيها ذكر مآل الكافرين المكذبين. ولذلك توعدهم الله عز وجل في أكثر من موضع من هذه السورة: ويل يومئذ للمكذبين. وفيها كذلك ما أعد الله عز وجل لأوليائه المتقين: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كذلك فيها ذكر لبعض أفراد الله لبعض أفراد ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه، التي من أعظمها خلقه الإنسان، وكذلك خلقه الأرض وجعلها تجمع الأحياء والأموات، وكذلك الجبال الراسيات الشامخات. فهذه سورة جدير بأن يتدبرها الإنسان المسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقفت، لأي يوم أجلت، يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بهذه الأقسام: المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات. هذه خمس أقسام أقسم الله عز وجل: ثلاث هي الريح، واثنتان الملائكة. المرسلات الريح، العاصفات الريح، الناشرات الريح، الفارقات الملائكة، الملقيات الملائكة. وهذا أصح ما قيل من كلام المفسرين رحمهم الله. والمرسلات عرفا، قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي أرسل الرياح. والمرسلات جمع مرسلة، مرسلات جمع مرسلة. عرفة أي متتابعة، يتلو بعضها بعضا، يقولون، يعني يقول العرب: جاءوا عرفا واحدا، أي متتابعين. وبعضهم قال أن العرف يعني جاءت هذه الرياح ليس للعبث، بل جاءت لحكمة عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه: وأرسلنا الرياح لواقح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، فإنها يعني مأمورة أو أنها مدبرة، فسبها سب لمن سخرها وكذلك دبرها، فإنها تأتي بالخير تذهب الروائح الكريهة، وكذلك تأتي بالسحاب وتلقح الأشجار وغير ذلك من منافع هذه الرياح. فالعاصفات عصفا، كذلك هذا قسم بالريح، والعصف شدة الهبوء، كما قال تعالى جاءتها ريح عاصف، يعني تعصف، ولسليمان الريح عاصفة، وهذا صفة من صفات الريح. والناشرات نشرا كذلك هي الريح تنشر السحاب في أفاق هذه السماء، وهذه السحاب تأتي بالخير، تأتي بالمطر، فترى الودق يخرج من خلاله، وهذا لا شك أنه يعني من نعم الله عز وجل ورحمته على خلقه. فالفارقات فرقا، والفارقات هم الملائكة تجيء بالفرقان بين الحق والباطل، وكذلك تجيء بالفرقان الشرعي والفرقان الكوني، وهذا الاتيان منها بأمر الله سبحانه وتعالى. فالملقيات ذكرى، كذلك الملائكة تلقي الذكر على رسل الله عز وجل، وسمي ذكرا لأنه يحصل به التذكر والموعظة، والله عز وجل أقسم بهذه الأشياء الريح والملائكة لما لها يعني مكان عند الله سبحانه وتعالى فعظيم منافعها. فالملقيات ذكرى عذرا، هذا بيان للسبب، ولذلك في الإعراب ماذا نقول؟ عذرا. ما إعراب عذرا؟ لا، مفعول لأجله. لماذا ألقوا هذا الذكر؟ عذرا يعني إعذارا، لأجل الإعذار، حتى يقيموا حجة الله عز وجل على عباده. لماذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب؟ من هذه الحكم الإعذار، يقطع عنهم العذر، يعني يأتون يوم القيامة ليس عندهم إيش؟ ليس عندهم عذر. ولذلك في نفس هذه السورة ماذا قال؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأن ما عندهم إيش؟ حجة، لأن الله عز وجل أقام عليهم الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب. أو نذرا، كذلك تخويفا، الله عز وجل جعل الملائكة تلقي هذا الذكر على قلوب رسله انذارا. وأو هنا بمعنى الواو، يعني عذرا ونذرا، لأن أو تأتي بمعنى الواو، يعني مو تخير، يعني إما عذر وإما نذر، لا، ليس المعنى كذلك. فالواو فأو هنا ليست للتخيير، إنما هي بمعنى الواو، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني ويزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون. ولكن استخدام بعض الأدوات، يعني إنابة بعض الأدوات عن بعض لبلاغة في القرآن، مثل ما قلنا في درس البارحة، يشرب بها عباد الله، ما قال يشرب منها، قال يشرب بها عباد الله. انتبه إذا حتى عليهم. إنما توعدون لواقع يوم القيامة، توعدهم الله عز وجل ووعدهم بوقوع هذا اليوم، وهذا أن هذا اليوم العصيب وهذا اليوم العظيم واقع لا محالة، وأنه آت لا محالة، لا يدفعه دافع ولا يصده صاد إذا أذن الله عز وجل بوقوعه. فإذا النجوم طمست، هذا تفصيل ما يكون في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الذي وعدوا ستكون هذه الأشياء، النجوم فإذا النجوم طمست، طمست بمعنى محي ضوءها وذهب نورها. والنجوم جمع نجم ولا نجمة؟ نجم. وغلط من يقول نجمة، يعني العامة يخطئون إذا قالوا نجمة، بل النجوم جمع نجم. وإذا السماء فرجت أي انشقت وانفطرت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه السماء المبنية القوية المحبكة يكون شأنها يوم القيامة هذا الأمر، انفراجها وانشقاقها. وإذا الجبال نصفت قلعت وفتتت حتى صارت هباء، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه الجبال الشامخة الراسية العظيمة تكون كالعهن وتكون كالمهل يوم القيامة، تكون كالعهن المهل السماء تكون كالعهن أي كالصوف. وإذا الرسل أقتت يعني جعل لها وقت، جعل لها وقت الرسل، وهذا الوقت ويوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله عز وجل يجمعهم لأن يكونوا شهداء على الناس، كل رسول يكون شهيدا على أمته، ويكون الرسول عليكم شهيدا. لأي يوم أجلت يعني لأي يوم أخرت الرسل، وهذا استفهام يراد به التهويل والتعظيم والتفخيم. ثم أجاب الله عز وجل أنها أجلت وأخرت ليوم الفصل وهو يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الله عز وجل يفصل فيه بين أهل الإيمان وأهل الكفران، بين أهل الجنة وأهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما أدراك ما يوم الدين، هذا استفهام يراد به التهويل والتعظيم. ويل، السلام عليكم. ها وينك؟ نعم. وما أدراك ما يوم الفصل، هذا استفهام يراد به التهويل والتعظيم. ويل يومئذ للمكذبين، وهذه الكلمة يؤتى بها للتهديد والوعيد، يعني كلمة التهديد ووعيد ويل، والمراد بها الشر والهلاك، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء ومواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ألم نهلك الأولين، وهذا استفهام يراد به التقرير، يعني أهلكناهم. والأولون هم المتقدمون من الأمم الهالكة، عبادها الله عز وجل، قوم نوح وقوم هود وثمود عقروا الناقة، وكذلك قوم أصحاب الأيكة فلهم عذاب يوم الظلة، وكذلك قوم لوط، كذلك فرعون وجنوده، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم نتبعهم الآخرين، والآخرون هم من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا نهلك هؤلاء كذلك نهلك هؤلاء. ثم ذكر الله عز وجل أن هذه سنته في كل من أجرم وكفر وعصى، كذلك نفعل بالمسلمين، كذلك نفعل بالمسلمين. يعني يذكر الله عز وجل أن هذه السنة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. كل آيات في هذا المعنى كثيرة جدا. بالمجرمين جمع مجرم وهو الكافر. ويل يومئذ للمكذبين، يلحقهم هذا العذاب وهذا الهلاك يوم القيامة، سيلقونه ولا يدفع عنهم أحد عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل يعني ما يقيم به الحجة على هؤلاء الجاحدين وعلى هؤلاء المكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، ألم يجعل لكم الله عز وجل ذلك وخلقكم من هذا الماء الذي هو مهين؟ وهذا الاستفهام التقرير من ماء مهين أي حقير، يخرج من بول، يخرج من مخرج البول مرتين، وكذلك أنه ضعيف وكذلك أنه قليل. وهذا تذكير يعني بأصل خلقة الإنسان، لك أنت لست بشيء. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نقطة، فإذا هو خصيم ممكن يخاصم من؟ خصم الله عز وجل، وهو مخلوق من هذه النقطة. فجعلناه أي صيرناه في قرار مكين أي في مكان قار ساكن، وهو مكين أي متمكن، أي تمكنه في رحم المرأة. ولذلك لما درسوا ما عليه رحم المرأة هذا وجدوا شيء يبهر العقول وشيء تتحير منه القلوب، كيف أن هذا الماء يحفظ في هذا المكان بحيث لا يطيش، لا يمنع ولا يسرح، ويستقر في هذا المكان لا أحد يستطيع يعني إخراجه أو بعثرته إلا الله سبحانه وتعالى إذا أراد. وهذا لذلك علماء الأجنة وعلماء يعني المختصون في هذا الأمر وجدوا أشياء يعني قد أقرها الله عز وجل في القرآن قبل أن يصلوا يعني إليها. إلى قدر معلوم هو وقت الولادة إذا أراد الله سبحانه وتعالى، إلى قدر قدره الله عز وجل وحدده إذا أراد أن يخرج هذا. ونقر في الأرحام ما نشاء، قال فقدرنا إيش؟ يعني قدرنا لهذا الجنين وحددنا له في هذا المكان وقتا معلوما في الغالب 9 أشهر من كونه نطفة إلى أن يكون مضغة، إلى أن يكون علقة، إلى أن يكون مضغة ثم يجعله طفلا، ثم بعد ذلك يأذن بخروجه. شباب استأذنوا. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون، أن يمدح الله عز وجل نفسه بقوله فنعم القادرون. فقدرنا أي جعلنا هذا الجنين في أطوار وتقدير إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجه من بطن أمه. ويل يومئذ للمكذبين، كرر هذا التهديد وهذا الوعيد. ثم قال الله عز وجل ذاكرا شيئا من ربوبيته على خلقه، ألم نجعل الأرض كفاتا، والكفت هو الجمع والضم، يقال كفتا بمعنى جمع وضم، وهذه الأرض تجمع وتضم الأحياء وتضم الأموات، وذا قال أحياء وأمواته. والتنكير هنا فيه فائدة يراد به التكثير، يعني قال أحياء وأمواتا وذلك كثرتهم، وهذه الأرض تضمهم وتجمعهم. أحياء على وجهها وأمواتا في بطنها، وهذا إشارة إلى دفن الميت، أن الميت يدفن، وهذه سنة الله عز وجل، سنة الله عز وجل في خلقه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وجعلنا فيها رواسي شامخات، ذكر وصفين للجبال، ذكر الأول أنها رواسي يعني ثابتات، من رسى الشيء إذا ثبت. شامخات أي عاليات، جمع شامخ أي عالي. وهذه الجبال الرواسي الشامخات جعلها الله عز وجل أوتادا للأرض. وأسقيناكم ماء فراتا يعني عذبا صافيا تشربون منه، وأنعامكم كذلك. ويل يومئذ للمكذبين، كرر كذلك هذا التهديد والوعيد لمن استمر على كفره وعناده بعد أن يرى هذه الآيات المشاهدة أمامه رأي عين وهو مستمر على يعني في غيه. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. ذكر الله عز وجل هنا ما أعده لهؤلاء الكفرة الجاحدين، قال انطلقوا، وهذا الأمر يراد به التقريع والتوبيخ. إلى ما كنتم به تكذبون، وهو عذاب جهنم، كانوا يكذبون بوقوعه أنهم لا يعذبون. انطلقوا، هذا كذلك للتأكيد، إلى ظل أي دخان جهنم، ذي يعني صاحب، ثلاث شعب أي ثلاث قطع، وكل قطعة من هذه القطع عظيمة، عظيمة الدخان لها ظل، أسأل الله الدخان هذا له ظل، ولكن هذا الظل هل هو مما ينفع؟ لا، قال لا ظليل يعني لا راحة فيه، ولا يقي من حر جهنم، ولا يغني من لا يغني من اللهب أي لا يدفع عنكم أو لا يدفع عنهم عذاب جهنم ولا حر جهنم، إنما هو ظل نعم، ولكن ليس بظليل، ليس بما يرتاحون فيه. إنها هذه النار، فصل الله عز وجل بين فظاعة هذه النار، وبين عظم هذه النار، وبين سوء منظرها. قال إنها ترمي تقذف بشرر من النار، قطع من هذه النار كالقصر، يعني القطعة الواحدة من هذه النار كالقصر، وهو البناء العظيم الشاهد، وذلك لهول هذه النار. لو الآن في الدنيا لو أن إنسان أشعل نارا فإنها تتقادف الشرر يمين ويسار وفوق من هذه النار شيء بسيط، ولكن النار جهنم نسأل الله العافية ليست كذلك، إنما هي كالقصر كأنه جمالة صفر يعني لونه، يعني كأنه إيش جمالة صفر، وذلك أنه أصفر يميل إلى السواد، يميل إلى السواد. نعم. ويل جمالة يعني الإبل، ويل يومئذ للمكذبين، كرر هذا الوعيد وهذا التهديد، ثم ذكر الله عز وجل أحوالهم في النار. شلون أحوالهم؟ شلون صاير؟ قال هذا يوم لا ينطقون، ما يتكلمون، لا يتكلمون، وذلك يلجمون عندما إيش؟ عندما يقال له، عندما يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وعندما يقال لهم ذوقوا إيش الآية؟ فلن نزيدكم إيش ذوقوا؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. هنا يعني يتحسرون، يعني يقطعون الأمل، يقطعون الأمل، فلا يتكلمون بأي كلمة. فقال هذا يوم لا يوم. هناك أحوال قد يتكلمون فيها، يكلمهم الرب سبحانه وتعالى، أو تكلمهم الملائكة خزنة النار كمالك، واضح. ثم يأتي وقت حال لا يتكلمون أبدا، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم يعني في الكلام، فيعتذرون، يعتذروا عن ماذا؟ عن شركهم وفعالهم القبيحة. وهل ينفع عذرا أو نذر؟ قد بعثنا الرسل وأنزلنا الكتب ما انقطعت به يعني بهم الحجة. ويل يومئذ للمكذبين، كرر التهديد والوعيد. هذا يوم الفصل، جمعناكم، يعني الله عز وجل يصور هذا اليوم، وهذا كأنه مشاهد أماما، وهذا غاية في الترهيب من ذلك، من ذلك اليوم. هذا يوم الفصل، لأن يقول أهل العلم أن هذا يعني لا تشير إلى شيء إلا إذا كان في الغالب، إذا كان محسوسا قد وجد، واضح. فالله عز وجل أشار إلى هذا اليوم فكأنه قد وقع، كأنه واقع، وهو واقع لا شك، كأنه قد وقع. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين من الأمم المكذبة، فإن كان لكم كيد فكيدون، إذا عندكم حيلة تتخلصون بها فأتوا بها. ويل يومئذ للمكذبين، كرر هذا التهديد وهذا الوعيد. أسأل الله العافية والسلام. وهذا كله ترهيب، يتضمن الترهيب من عذاب، من عذاب جهنم وأحوال أهل النار. نعم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. ذكر الله عز وجل في ختام هذه السورة ما أعد لأوليائه المتقين، قال إن المتقين، والمتقون هم من فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، يعني قامت بهم التقوى، والتقوى فعلا وتركا، فعلا للطاعة وتركا للمعصية، وذلك قد وقوا عذاب جهنم في ظلال، وهذه الظلال مما تنفع ويرتاحون، لا يرون شمسا ولا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وعيون أنهار جارية، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، سبحان ممسكها من الفيضان أو عن الفيضان، يقول ابن القيم. وفواكه جمع فاكهة، وهو ما يتفكه به ويتلذذ به من صنوف هذه الفواكه، مما يشتهون، مما تشتهيه الأنفس، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يعني الباء هنا سببية أو للعوض؟ سبب. هذا الجزاء بسبب عملكم، لأن لا تكون الجنة عوضا، يعني لا تكون هذه الجنة عوضا عن هذه الأعمال، لأن دخولنا الجنة، إذا دخلنا الجنة بفضل الله. إنا كذلك نجزي المحسنين. المحسنين جمع محسن، والمحسن هو من أتقن العمل وأخلص لله عز وجل فيه، كملوا ظاهرهم، كملوا باطنهم، وكملوا ظاهرهم. ودرجة الإحسان درجة عظيمة وخاصة في الدين. ويل يومئذ للمكذبين، رجع إلى تهديد، أعاد الكلام إلى تهديد الكفار المجرمين المكذبين. كلوا وتمتعوا في هذه الدنيا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كلوا وتمتعوا قليلا، كلوا وتمتعوا في هذه الدنيا قليلا. قالوا إيش؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فسأل العبد. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وهذا إشارة إلى أن الإجرام سبب من أسباب الاستمرار على الضلالة، ويعني مرحلة أنه يطمس قلبه، يطمس على قلبه، يطبع على قلبه، ويختم على قلبه، فلا يتأثر بالموعظة ولا تذكرة. نسأل الله العافية والسلام. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وهذا من أبرز صفات الكافرين أنهم لا يصلون. ومن هذه الآية استدل كثير من أهل العلم على كفر تارك الصلاة، لأن ترك الصلاة أبرز صفة الكافرين. بمعنى لو أن إنسان دعي إلى الصلاة ممن ينتسب إلى هذه الملة وإلى هذا الدين، دعي إلى الصلاة، يا فلان صل ويا فلان صل، صار مشا ولا يصلي، صار مشابها لهؤلاء الكافرين. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده. وهذا سؤال تعجب من حالهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه يؤمنون؟ بمعنى فلا يؤمنوا بحديث بعده، فلا يؤمنوا بحديث بعده. وهذا أن الله عز وجل كتب عليهم الضلال فلا يؤمنون. نعوذ بالله من فساد القلوب. هذه السورة كما قلنا سورة مباركة عظيمة، فيها يعني فيها ترهيب من النار وترغيب في الجنة. أما ما تضمنته هذه السورة الكريمة، أو بعض ما تضمنته هذه السورة الكريمة، وقوع ذلك اليوم العصيب، وذكر شيء من أحواله وأهواله، وتهديد المجرمين، هذا الأمر الأول. وذكر شيء من أحوال أهواله وأحواله، وتهديد المجرمين. الأمر الثاني التذكير ببعض أفراد ربوبية الله تعالى على خلقه التي من أعظمها خلقه الإنسان. التذكير ببعض أفراد ربوبية الله تعالى على خلقه التي من أعظمها خلقه الإنسان. الأمر الثالث ثواب أهل الإيمان والتقوى، جعلنا الله عز وجل منهم، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.